تجينا ترقيد روحنا في الغربة ساعة الهم سواتينا نحن عشان محبتكم في نحيا وناشي هالدنيا مداري الهم وآلام نشير ريتكم جمال غنيا We'll be right back. عشان تفرح غوافينا. Oh,